بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي طلاب المستوى السادس في كلية الشريعة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه اللقاء الطيب المبارك، وهذه هي الحلقة الرابعة من سلسلة محاضرات أصول التربية الإسلامية. في هذه المحاضرة نبدأ في الحديث عن مبادئ أو أهم مبادئ التربية الإسلامية. التربية الإسلامية لها مبادئها ولها غاياتها ولها وسائلها التي تمتاز بها وتختص بها، وقد تشترك في بعض الجزئيات مع بعض أنواع التربيات الأخرى. والمقصود بالمبادئ هي المنطلقات التي تنطلق منها أو تبدأ منها التربية الإسلامية. وهذه المبادئ تتسم بسمات معينة، لعل أهمها انطلاقها من مصادر التشريع الإسلامي، القرآن الكريم وشروحه وتفسيره، وأيضا السنة النبوية والاجتهاد وآراء وأقوال العلماء من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. ومن سمات أيضا هذه المبادئ أنها تتسم بالثبات والاستقرار، وأن التطبيقات والاجتهادات التربوية تنطلق وتأخذ في الاعتبار هذه المنطلقات الأساسية. هنا من أهم هذه المنطلقات وعلى رأسها مبدأ التعلم، والتعلم يقصد به يعني السلوك، نوع من السلوك الإنساني يدفع الإنسان ومن خلاله يقوم الإنسان بتحصيل العلم وتحصيل المعرفة. ولا شك أن التعلم والاستزادة من العلم والمعرفة هي خصيصة في مجملها، خصيصة وسمة إيجابية ومطلب شرعي، كما أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد هيأ الإنسان من صغره وجعل الاستعداد للتعلم مغروسا في النفس الإنسانية، سواء من ناحية ما أودعه الله سبحانه وتعالى في الإنسان وميزه عن غيره من الكائنات والمخلوقات، أو من خلال أيضا يعني ما امتن الله سبحانه وتعالى به على عباده من نزول الوحي، القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية، هذه مصادر أساسية للمعرفة. والعقل يعني له مكانته وله أهميته في استيعاب وفهم النصوص الشرعية واستنباط الدلالات واستنباط الأحكام واستنباط المعلومات والمعارف منها. وأيضا هناك جانب للعقل في الاجتهاد وبذل الجهد ومقايسة الأمور على نظائرها وعلى أشباهها واستنباط أشياء جديدة ومعلومات جديدة وتوليد معرفة. وكذلك الله سبحانه وتعالى يعني هيأ للإنسان وسائل تلقي العلم والمعرفة، ابتداء من السمع والبصر وسائر الحواس، ولكن لا شك أن السمع والبصر والفؤاد الذي به يعقل الإنسان ويتأمل